الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي جمعت الخصال الكريمة، ولو أن الناس طبقوها لحصل لهم من الخير الكثير. وإذا ترك الناس شيئا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو قصروا في سنته فهذا باب خطير جدا. فالنجاة بالسير على الصراط المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، وتنكب صراط النبي باب خطير جدا، لأن تنكب صراط النبي هو تنكب عن صراط الله تعالى. وفي هذا الحديث التحذير من الحسد، قال: لا تحاسدوا، ومعناه لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد في غالب الناس، لأن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من حطام هذه الدنيا الفانية، بل حتى بعضهم يحصل له في أمور الآخرة. وهذا الحاسد بعضه يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ومنهم من يسعى إلى نقل هذه النعمة له، ومنهم من يسعى عن إزالتها لذلك المحسود. وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه. وهو كان ذنب إبليس حينما حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جواره، فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها. فإذا أبو الحساد هو إبليس، وأيضا من الحساد اليهود، ونحن مأمورون بالصلاة أن نستعيذ بالله من طريقتهم. فقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من كتابه كقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وربنا قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. فالحسد صفة ذليلة، والحاسد غير راض بقدر الله تعالى، والمؤمر مأمور أن يحب الآخرين، وإذا رأى الإنسان من أخيه ما يعجبه عليه أن يدعو له بالبركة. وقول النبي: ولا تناجشوا، هذا النجش وليس النجش. النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما لنفع البائع بزيادة الثمن له أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، علقه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع. وقال ابن عبد البر: أجمع على أن فاعله عاص لله عز وجل، فاعله عاص لله تعالى. وينبغي على الإنسان أن يحذر بإدخال الضر على الآخرين. وقوله: ولا تباغضوا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله، بل على أهواء النفوس، منهي الإنسان عن التباغض بسبب هوى النفس. لماذا؟ لأن المسلمين قد جعلهم الله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. وربنا قد حرم على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء، كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وامتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم كما قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك حرم الحسد كما مر، وحرمت الغيبة، وحرمت النميمة، لأن هذا كله يؤول إلى البغضاء، فالتباغض مذموم جدا. وربنا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فعلى الإنسان أن يحذر أن يبغض إخوانه المؤمنين. أما البغض بالله، بغض أصحاب المعاصي وبغض أصحاب الأهواء، فهذا من أوثق عرى الإيمان، يبغض الإنسان فعلهم ويبغض الإنسان معاصيهم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يطبق الولاء والبراء، يحب المؤمنين والطاعة ويبغض الكفار والمعصية. يعمل الإنسان بهذا الشيء. وقوله لا تدابروا، التدابر هي المصارمة والهجران، مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه وهو التقاطع، فيعرض الإنسان عن هذا. فينبغي على المرء أن يعمل في هذا. وقوله لا يبيع بعضكم على بيع بعض، قد تكاثر النهي في ذلك، النصوص في هذا كثيرة. وأمر البيوع في الشريعة الإسلامية قد أحكم غاية الإحكام، ونهي عن بيوع كثيرة قد تكون سببا للتخاصم بين المسلمين. وحق المسلم على المسلم أن لا يساويه بالكافر، ولا يبيع البعض على بيع البعض، فلا بد أن تكون ثمة خصوصية في تعامل المسلم مع المسلم، يتعامل معه معاملة عظيمة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، فهذا تعليل لما سبق، لأنهم إخوة في الدين، فلا يتحاسدوا ولا يتناجشوا ولا يتباغضوا ولا يتدابروا ولا يبيع بعضهم على بيع بعض، بل ينبغي أن يكونوا إخوانا. ولما جاء هذا النهي وجاء بهذا الأمر، أيضا يفعل الإنسان الأمور التي تؤدي إلى الأخوة وإلى التقاوي. ولذا تجد في الشرع الكثير من الأحكام شرعت فيها يعني تعاون بين المؤمنين، ليؤول الأمر إلى التحابب. ولذا من ذلك المصافحة، المصافحة تزيد في الود، المصافحة تزيد بالود. وإذا الإنسان أحب أخاه يخبره أنه يحبه، فجاء الشارع بكل ما يقوي الألفة والمودة. وقوله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، هذا مأخوذ من قوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا كان المؤمنون إخوة يؤمرون فيما بينهم بالتآلف، لتتآلف القلوب وتجتمع الكلمات وتكون المحبة. ومن أعظم ما يجعل المحبة أن يتآمر بالمعروف فيما بينهم، يتناهوا عن المنكر، ويوصي بعضهم بعضا. والأخ من شأنه أن يوصل إلى أخيه النفع ويكف عنه الضرر، ومن أعظم الضرر الذي يجب كفه على المسلم الظلم. وهذا لا يختص بالمسلم فقط، بل هو محرم في حق كل أحد. فينبغي على الإنسان أن يبتعد عن الظلم. ولذا قال ربنا كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن ذلك خذلان المسلم لأخيه، فإن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه عن الظلم، فذلك نصره إياه. فينبغي على الإنسان أن ينصر أخاه المؤمن. والآن المؤمنون في العراق وفي الشام والضرب أصلح الغازات، ينبغي على كل إنسان أن يقول كلمة الحق وأن يسعى لرفع القتل عن المؤمنين، ويسعى الإنسان لإحياء النفوس، ويجعل شعاره تحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها. فهذا من الحقوق التي لا تسقط عن أحد، سواء كان الإنسان طالب علم أو معلم أو من كبار العلماء أو غيرهم، لا بد على كل إنسان أن يعمل لرفع الدم، وإلا فإن المسؤولية بين يدي الله كبيرة. ومن الأشياء المحرمة احتقار المسلم لأخيه المسلم، وهذا الاحتقار حينما يحصل احتقار من أحد لآخر فهذا ناتج عن أي شيء، عن مرض، وهو مرض الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فيحذر الإنسان أن يتكبر على إخوانه أو أن يزدريهم. وربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. فالمتكبر والعياذ بالله ينظر إلى نفسه بعين الكبر والتعالي على الآخرين، فيعمل لاحتقارهم وازدرائهم وأذيتهم. أما إشارة النبي إلى صدره بقوله: التقوى هاهنا، ففيه إشارة أن كرم الإنسان أن يكون، يعني يكون الإنسان كريما عند الله حينما يكون الإنسان متقيا. وذلك ربما من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من حطام الدنيا هو أعظم قدرا عند الله تعالى ممن له قدر في الدنيا. فإن الناس إنما يتفاوتون بحسب التقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله عز وجل. وفي حديث آخر: الكرم التقوى. وربنا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذن أصل التقوى هي في القلب، ويكون تكون تقوى في القلب ثم يضفى بها على الجوارح فيفعل الإنسان الطاعات. وإلا كان أصل التقوى في القلوب، لا يطلع أحد على حقيقتها، ولا يطلع على التقوى في قلب العبد إلا الله عز وجل. ولذا جاء في الخبر: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وحينئذ بعضنا تجد صورته حسنة ولكن باطنه سيء، وبعضهم ترى صورته ليست بحسنة لكن باطنه عامر بتقوى الله وبطاعته. فعلى الإنسان أن يحرص غاية الحرص على تحقيق التقوى والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وينمي هذه التقوى عنده. أما قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فهذا مما كان النبي يخطب به في المجامع العظيمة. فإنه صلى الله عليه وسلم قد خطب به في حجة الوداع يوم النحر ويوم عرفة واليوم الثاني من أيام التشريق، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعادها مرارا ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. ثم قال: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فإذا مسألة الدماء مسألة من أخطر المسائل، مسألة الأعراض مسألة من أخطر المسائل، مسألة أموال الآخرين مسألة عظيمة جدا، لأن الإنسان إذا كسب مخيطا أتي به يوم القيامة. والناس إذا خرجوا من فوق الصراط حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم حتى وإن كان شيئا يسيرا. قالوا: يا رسول الله، حتى وإن كان عود أراك؟ قال: حتى وإن كان عود أراك. فإذا السؤال بين يدي الله في حقوق الآخرين سؤال في غاية الصعوبة، فعلى الإنسان أن يتحرر في هذه الدنيا من حق الآخرين، ويسعى الإنسان غاية السعي ليبرئ صحيفته، عسى الله أن يبرئنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يسلمنا وإياكم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.